السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير وكل عام وأنتم بخير. في صباح هذا العيد السعيد ودي أعيد على الأمميين بهذا المقطع الذي أحاول من خلاله تشخيص العقل الأممي، كيف تكون وما هي مكوناته. الإنسان الأممي يحاول أن يقنعنا بأن فكره هو مقتضى كون الإنسان مسلم، يعني من الطبيعي أن تفكر تفكيرا أمميا إذا كنت تؤمن بالإسلام وتنتمي إلى تاريخ الإسلام، يعني هذا هو المسار الطبيعي لحقيقة أنك مسلم أن تصبح أمميا. وأريد في هذا المقطع تفكيك هذا المزعم، هذه الدعوة، وأقول بأنه بالإمكان أن تكون مؤمنا ومنتميا إلى جذور الإسلام بدون أن تقع في هذه الخطيئة، خطيئة التفكير الأممي. كيف؟ أولا دعونا نتعرف على تشكيلة وتكوينة العقل الأممي. هذا الإنسان الذي يتصف بهذه المواصفات يزعم بأنه ينتمي إلى أمة الإسلام التي كان لها تاريخ حافل يمتد من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، وكل هذه الدولة التي احتضنت المسلمين هي بالنسبة له المرجعية السياسية الحقيقية، وأن كل ما طرأ بعدها من تغيرات في واقع المسلمين، يعني الواقع السياسي والجغرافي، إنما هي حالة طارئة خارجة عن السياق. يعني يوجد أيادي أجنبية غربية استعمارية هي التي وزعت وقسمت البلدان الإسلامية وسلبتنا هذه الميزة، ميزة تلك الدولة العظيمة. لكن من الضروري أن نبقى وجدانيا موالين لها ومنتمين إليها ومحاولين استعادتها، أو على الأقل لا ننظر إلى هذه الكائنات الطارئة على أنها مسألة مصيرية، مصيرنا هو تلك الدولة الكبيرة الخلافة. وإذا كان التفكير بهذا الشكل فالمشروع الشخصي للإنسان الأممي هو أن يبدأ تدريجيا بحسب ما يستطيع بحسب القدرات المتاحة له أن يعمل على تهيئة الأرضية وتسوية العقبات في سبيل أن نمضي قدما باتجاه تلك الدولة. ويدعم هذا ما يقال بأنها أحاديث صحيحة تبشر بخلافة في آخر الزمان، فالأمر يستند إلى قراءة معينة للتاريخ بالإضافة إلى تلك الأحاديث. هذه هي تقريبا الخلفية والأرضية والجذور التي تكون العقل الأممي. طيب، كيف ننقد هذا العقل ونفككه؟ يوجد غلوطة خطيرة وخبيثة وقبيحة يعتمد عليها هذا الفكر بشكل أساسي، وهي مغالطة تاريخية وإنسانية وطبيعية واجتماعية وعسكرية وسياسية. يعني لا يوجد من يفهم قواعد هذه الظروف التي تكون المجتمعات البشرية يقر بأن هناك دولة بهذا الاتساع وبهذه المساحة تعيش على قلب رجل واحد. عندما تغوص في أعماق التاريخ الإسلامي منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في اللحظة الأولى التي توفي فيها وهو قد كون دولة في الجزيرة العربية، تفككت هذه الدولة مباشرة، ارتدت الكثير من القبائل. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن قريش تريد أن تستأثر بالقيادة وبالسياسة وتصادم مصالحنا، وهذا يدل على أن الأقاليم تعيش حكما مستقلا، يعني سواء كان مصرحا به أو مبيتا، المهم أن كل إقليم له مصالح الخاصة والمستقلة السياسية الاقتصادية، يعني ينظر إلى الإقليم الآخر كند. نعم يوجد مشتركات، يوجد أرضية، لكن هي في الحقيقة في جوهر الأمر كيانات سياسية مستقلة. وهذا كما قلت لك هو الذي سبب هذه الحركات المتمردة عن الدولة الإسلامية التي ما زالت صغيرة، يعني التي كونها النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بتلك الخلافة التي تشمل شعوب وثقافات وبلدان لا تنتمي إلى لغة واحدة ولا عرق واحد ولا خلفية تاريخية واحدة. يعني الموضوع أشبه ما يكون باتحاد كونفدرالي، والخليفة هو شيء يشبه الأمين العام لهذا الاتحاد، وإلا في الحقيقة أنها عبارة عن دول مستقلة، وإن لم تكن بهذا المسمى. ولا عبرة بالاصطلاحات، الاصطلاحات مجرد أسماء يقولها الناس، أما الواقع فهو شيء قد لا يمت إلى المصطلح بصلة. الواقع أن الرقعة الجغرافية الإسلامية الواسعة كانت عبارة عن دول مستقلة، وكان بعضها يضغط على الخليفة ويفرض عليه أجندته. خوارزم وفارس كانت تفرض إرادتها على الخليفة العباسي، وكانت تتحارب فيما بينها، يعني عندما تتزاحم على المصالح السياسية والاقتصادية. بل أقيمت الدول في ظل وجود الخلافة، يعني ممالك صغيرة ودويلات متناثرة في شمال أفريقيا ومصر والأندلس. يعني الأندلس كان يعيش في كوكب آخر، وخصوصا في أواخر الدولة العباسية. يعني الظن بأن المسلم الذي كان في أقصى الشرق هو نفسه المسلم الذي في أقصى الغرب، وكلهم يفكرون بعقلية واحدة وعقيدة واحدة وهوية واحدة، والجميع يضحي بمصالحه من أجل الآخرين. يعني هذا فيلم كرتون، أفلام كرتون فعلا. يعني هذه مثلت أصلا وتشربها المشاهد في صغره، وتوقع بأن الواقع هو بذلك الخيال المثالي، فيلم محمد الفاتح وأمثاله، وأيضا يعني مسلسلات تاريخية تحكي الأمر بأسلوب مثالي جدا لا يمت إلى الواقع بصلة. فهذه هي الغلوط الرئيسية التي يعتمد عليها العقل الأممي. يعني الناس كانوا وما زالوا يعيشون في كيانات صغيرة ومختصرة تمثلها هوية مشتركة لأبناء الشعب، ويعتبرون ذلك هو دولتهم وهو إقليمهم وهو السقف السياسي الذي يجمعهم. إقليم نجد، إقليم الحجاز، إقليم العراق، إقليم مصر، إقليم اليمن، إقليم يعني شمال أفريقيا والأندلس. يعني كانت أقاليم أشبه ما تكون باتحاد كونفدرالي كما قلت، تشترك في أمين عام اللي هو الخليفة. أما التفكير الفردي أو الجمعي فهو يقوم على مراعاة مصالح الإقليم الخاص، يعني تقدر تقول أنهم وطنجية، كل إقليم يعيش فيه شعب يوالونه ويبنون مواقفهم واتجاهاتهم السياسية في الدولة بناء على مصالحه الخاصة. كما تعلمون يعني حدثت حروب وقتال شديد بين المسلمين، كل ذلك تنازع على مصالح وعلى سياسة وسيادة واقتصاد، فترتب على ذلك هذه المقاتل والغزوات بينهم. وهذا يؤكد أنهم بشر مثل حالتنا وحالة كل الناس في السابق واللاحق، الجميع يفكر بطريقة تؤول تؤول إلى الاهتمام بمصلحة كيانه السياسي الخاص. الأممية المعاصرة التي انبثقت من جماعة الإخوان وتشربها الصحونجية عندنا و يعني نشروها فكرا بين الناس، هي أخبث وأنجش نسخة أممية ربما وجدت في تاريخ الإسلام، لأنها تقوم على مراعاة مصالح الآخرين على حساب مصالح الذات، يعني تقديم والاحتفاء ومناصرة قضايا العالم الإسلامي بذريعة هذا الفكر الأممي على حساب مصلحة الدولة الخاصة. وهذه يعني لم توجد إلا في حالات معينة، يعني عند مجانين الخوارج. أما عامة المسلمين فقد كانوا يؤثرون مصالحهم الخاصة من باب الأقربون أولى بالمعروف على مصلحة الخلافة. يعني لم يكن مثلا أهل مصر يقدمون مصلحة الخلافة التي مقرها في بغداد على مصلحة مصر، وكذلك أهل نجد والحجاز واليمن، كل واحد يقدم مصلحته كيانه وإقليمه ودولته الخاصة، ويرتب على ذلك مواقفه وأخذه ورده وتعاملاته مع الآخرين. الآن لا، يروح يضحي بنفسه من أجل أفغانستان ويجي عندك هنا ويدمر ويفسد ويحرض على تدمير الوطن. يعني لا يوجد فكر بهذا الشكل في العالم، أتوقع يعني في البشرية كلها لا يوجد من يؤثر مصالح الآخرين على مصالح دولته، لا سيما إذا كان هو يرفع شعارات إسلامية ومقدسات وإيمان ودولته هي التي تحتضن أعظم المقدسات وأشرفها، وهي التي تبنت القضايا الإسلامية بصدق ومحبة وإخلاص منذ نشأتها. يعني يتجاهل ويتناسى كل هذه الحقائق التاريخية ويتعاطف مع الآخرين ويقف معهم رغم جحودهم ونكرانهم ورغم وقوفهم العلني والصريح مع أعداء وطنه، ويتفلسفون علينا بفكر مثالي مجرد عن الواقع. يعني يعطيك آيات تدل على ضرورة الولاء والبراء ونصوص دينية متنوعة توجب مناصرة المسلمين بغض النظر عن ما يجري في الواقع، عن حقيقة التوازنات وعن النتائج التي تترتب عليها المواقف المتخذة لصالح هؤلاء الذين يزعمون بأنهم مسلمين. هل هم يعملون لصالح المسلمين فعلا، أما أنهم يعملون لصالح الأعداء، أو أنهم يبحثون عن مصالح ومكاسب خاصة، أم أنهم يتحالفون مع أعدائك الواضحين والمباشرين؟ يعني أين هذه العوامل والعناصر في قرارك ونتيجتك ومعادلتك التي تتخذ بها الموقف؟ يتجاهل كل هذه الأشياء ويعطيك آية مثالية مجردة بعيدة عن الواقع تدفعك إلى التعاطف وموالاة مسلم هو يحاربك ويحارب وطنك. يعني حماس التي ترفع صور قاسم سليماني وتقف بكل صراحة مع إيران وتتخادم مع الحوثيين، يحاولون أن يقنعونا بأن مناصرتها واجبة وأنها هي التي تمثل الإسلام في حربها ضد إسرائيل. طيب ماذا عن هجومها علي؟ يعني ماذا عن عداوتها لي؟ ماذا عن مناصرتها لأعدائي؟ لماذا تتغافل عن هذه النقطة؟ لأنه يمتلك أخبث وأنجس نسخة من الأممية، وهي مراعاة مصالح الآخرين على مصالح الذات. تقريبا هذا ما أريد قوله حول العقل الأممي، وإلى اللقاء.